بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله باب، قول شيخ الإسلام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو غيره. تبرك هو طلب البركة، والبركة هي الخير والزيادة والنماء، سواء كان في أموال أو في نصر أو في تمكين أو في شفاء من مرض ونحو ذلك. كل هذا يعني بمعنى تبرك طلب البركة، شجر أو حجر ونحو ذلك. يعني ذهب إلى شجرة يتبرك فيها، فما يتمسح بها أو يطوف بها أو يطلب منها يعني ولد أو مال أو حظ أو غير ذلك، أو شفاء من مرض أو غيره، أو حجر، شجر أو حجر مما يتبرك به. وكذلك يدخل فيه كل ما يتبرك به يطلب منه يعني هذا جلب خير أو دفع شر مطلقا من هذا القبر ونحو ذلك. هذا تبرك الشركي هذا، وسنعرف بعد ذلك في أنواع من التبرك لا تدخل في أبواب الشرك، نأتي بها إن شاء الله. قال: وقول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكان الكفار يذهبون إلى هذه الأصنام تبركا وطوافا وتمسحا بها ودعاء لها، وأنها تجلب يعني النفع لهم وتدفع الضر عنهم. واللات هذا صنم كان بطائف، وكان الرجل هذا الرجل كان يلت السويق للحاج، لات من اللت ولدته يعني عجب السويق، السويق هذا من الدقيق المحموس فيه، ويعطيه الحجاج يعني من يأتي الحج كأنه يعطيه بدون مقابل، ما هو ضياع يعني، وإنما يتصدق به على الحجاج. فلما مات يعني شعروا نصب وتبركوا به. رأيتم اللات والعزى، وأما العزى فهذه صنم في الطائف، وهذه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمها يعني بعد أن فتح مكة، وكانت عبارة عن فيها جنية يعني موجودة امرأة سوداء، وذهب إليها حتى قتلها. وكانت العزى هذه من أعظم أصنامهم بعد هبل، قبل صنم أهل مكة، وكانوا وضعونه في داخل الكعبة، وأما العزى فكانت صنم أهل الطائف، وكانت يعني كعبة معظمة كذلك. ومناه، مناه كان في المشلل في ساحل البحر قرب من يعني جدة، بين جدة وينبع، هذه مناه. وكانت هذه مستهل أهل المدينة، أهل المدينة إذا جاءوا للحج ليثرب يعني فيبدأون حجهم من مناه، فمستحول بها هذه يعني محلهم يعني في الحج. فالله سبحانه وتعالى اضرب لهم مثل بهذه الأصنام يعني: رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال لهم يعني ايش هذه؟ هذه آلهة طالب يطلب منها من الله سبحانه وتعالى تكون لكم الذكر وله الأنثى. سؤال للتوبيخ والتقريع: لكم الذكر الذكور لكم وتجعلون لله الأنثى، والله هو الذي خلاه سبحانه وتعالى عندما يخلق يهب لكم الذكور ويجعل الإناث لنفسه، لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن الملائكة بنات، خلقهم الله بنات واصطفاهم لنفسه وخلوا بنات الله، وخلوا ملكه الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قسمة جائرة هذه، تجعل الذكور لأنفسكم والإناث لله، وأنتم تكرهون الإناث، كيف تجعلوا لله ما تكرهونه وتجعلون لأنفسكم ما تحبونه؟ تلك إذا قسمة ضيزى. نعم. طبعا استدلال الشيخ هنا بهذه الآية تحت هذا الباب، باب التبرك بالشجر والحجر، من باب أن هؤلاء المشركين كانوا يتبركون بهذه الأصنام. نعم. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنة. قلت: من الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: أتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث عظيم جدا، وهو نص في هذا الباب، وأن من اتخذ شيئا يتبرك به على هذا النحو فقد اتخذ إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فحديث أبي واقد الليثي يقول: كنا حدثاء عهد بجاهلية دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، والنبي بعد فتح مكة علم أن هوازن، قبيلة هوازن، تجمع له طائف، فالنبي توجه إليهم على طول. فناس أسلموا في مكة لسه ما دخلوا في الإسلام إلا وقت قريب، وبعد شهر كانوا في الطريق يعني إلى الغزوة. يقول: فمررنا على سدرة، والسدرة شرب السدر المعروفة التي تنبت الثمر الذي يسمى بالنبق، كان الكفار ينوطون بها أسلحتهم. والنوط التعليق، يعني الكفار كانوا إذا أرادوا يعني نوع من البركة ونوع من النصر على العدو ونحو ذلك يأتون إلى هذه السدرة ويعلقون أسلحتهم في الليل فيه، يعني إلى الصباح وفي وقت خلاص، يعني يرون أن الذي ينوط سلاحه بها ثم يذهب بعد ذلك يحارب عدوه ينتصر، خلاص كان استمد بركة استمد قوة من هذه السدرة. يقول: مررنا على سدرة أخرى، هذه سدرة المشركين التي كانوا ينطون عليها، فقلنا: يا رسول الله، جعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني جعلنا سدرة نحن نعلق أسلحتنا كذلك عليها مثل ما المشركين ذات أنوار يعلقون عليها ويقاتلون بعدها. فالنبي كبر، قال: الله أكبر. كبر يعني من تعجبا واستعظاما لمقالتهم، وأنهم فعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل لموسى. كبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع يعني هذا من أصحابه، كما وقع من أصحاب موسى له في قولهم: اجعلنا إلها كما لهم آله. فقال النبي: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. ثم يعني إنها السنن، يعني أن يسير يعني متأخر على طريقة من تقدمه. ثم قال: قلت: ما الذي نفس محمد به، كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعلنا إلها كما لهم آله. وبنو إسرائيل أخبر الله أنه لما خرجوا من البحر قال: وجاوزنا بني إسرائيل البحر، يعني بعد أن أنجاهم الله من الغرق فأغرق قوم فرعون ونجوا ومشوا في يعني في سيناء، فأتوا على قول الله، يقول: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، مش على قوم عندهم أصنام وعاكفين عندها، العكوف والجلوس يعني الدائم لمدة معينة، ليل مثلا كامل أو نهار كامل يجلسون عند هؤلاء عند هذه الأصنام. فقال بعض بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله، يعني اجعل لنا إله كذلك نعفو عنه ونتمسح به و نعبده على النحو الذي عند هؤلاء. فقال لهم موسى: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالم. فموسى رد على قومه وقال: انكم قوم تجهلون، انما يعني دافعكم لهذا القول الجهل العظيم بالله تبارك وتعالى، ولا شك أنه كفر، يعني جهل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال له موسى انكم قوم تجهلون ان هؤلاء يعني الذين يعبدون غير الله هؤلاء الذين يعبدون الاصنام متبر ما هو فيه متبر التتبير هو الهلاك وباطل ما كانوا يعملون ثم قالوا ما فغير الله ابغيتم اله هل اريد لكم اله تعبدونه الا الله سبحانه وتعالى افغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين بالايمان به وكون الرسالات يعني اختيار الرسل منكم من بني اسرائيل وهداكم الى عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى قال افغير الله ابغيكم اله وفضلكم على العالمين فالنبي ذكر اصحابه بان مقالتهم يا رسول الله جعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ان هذه مثل ما قالت بني اسرائيل عندما قالت لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله مما يدل على انه يعني مجرد نوط الاسلحه بالشجره يراد بذلك يعني البركه والنصر على العدو وطلب هذه المنفعه هذا من اتخاذ اله غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال فيه مساء الاولى هذا انتهى الباب يعني ان هذا الباب وجعل يعني الشيخ رحمه الله من تبرك بشيء اتخذ اي شيء حجر او قبر او نحو ذلك يعني ليعبده من دون الله ليتبرك به من دون الله فانما كانه اتخذ الها له غير الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل هذا عناصر الموضوع. نعم. الشرك الاكبر. اذا اعتقد فيها وسلم هذا يكون من الشرك الاكبر. اذا كان مجرد يعني ظن انها فقط يعني مجرد بركه ودفع هذا يكون من الشرك الاكبر. نعم. في المسائل الاولى تفسير ايه النجم. تفسير آية النجم اللي هي فرأيتم اللات والعز. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. صورة الأمر الذي طلبه قالوا يعني جعلنا ذات أنواط. يقول هذا لازم نفهمها لأنهم قالوا جعلنا ذات أنواط مثل فعل المشركين إن هو هذه السدرة التي ينوطون بها أسلحتهم حتى يعني استمدوا بركة منها لينتصروا على عدوه. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. كأنهم كونهم لم يفعلوا. لم يفعلوا يعني من لم يفعلوا ما فعلوا ما اتخذوا ذات أنواط ومع ذلك النبي قال لهم يعني قلتم والذي نفس محمد بيده بس مجرد القول كما قال بني إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آله. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذاته بظنهم أنه يحبه. نعم. طبعا مشركي هؤلاء هم قالوا فرأيتم الذين خلقهم الله فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هم تقربوا إلى الله بظن أن هذا اللات هذا كان برد السويق هو بيطعم الحجاج فعبدوهم من اجل انهم صالحين يتقربون بحبهم وعبادتهم الى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عنهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله يدل فكانت الهتهم انما هي لتقربهم من الله نفس ما قالت المشركين المشركين من المسلمين. نعم. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. يعني اذا كان الصحابه وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والقران تنزل وجهلوا ان اتخاذ ذات انواط من الشرك يكون غيرهم بعد ذلك من الذين بعد بينهم العهد من المسلمين الذين بعد بينهم يعني العهد من الرساله و يعني لم يعرفوا حقيقه الدين هم اولى بالجهل من الصحابه الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس أن لهم من الحسنات والواجب المغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. يعني هؤلاء حاربوا مع الرسول وقاموا معه وآمنوا به فلهم من الحسنات العظيمة ما ليس لغيرهم ممن بعدهم ومع ذلك الرسول قال لهم قلت من الذي نفس محمد النبي كما خلق من إسرائيل موسى جعلنا إلها كما يقول. نعم. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. يعني الرسول رد عليهم تكبير الله أكبر وغلظ عليهم الأمر وبين أن قولتهم هي مشابهة أو مثل قولة قوم موسى له جعلنا إلها كما لهم آلهة. الثامن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى جعلنا إلها. هذا واضح. أن قولتهم هذه جعلنا ذات أنواط رسول جعلها كقول بني إسرائيل جعلنا إلها كما لهم آلهة. الثامنة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع جرفته وخفائه على أولئك. نفي هذا من معنى لا إله إلا الله يعني لا يتخذ الإنسان يعني شيء يتبرك به ونحو هذا غير الله سبحانه وتعالى. العاشرة أنه حلف على الكتلة وهو لا يحلف إلا لمصلحة. النبي حلف قال قلتم والذي نفس محمد بيده حلف على هذا الأمر أما قالوا جعلنا ذات وأنواط فالنبي حلف أهل وهم طبعا هو ليس فتية بمعنى الفتية يعني يريدون أن يستوضحوا الأمر وإنما طلب منهم أن يجعل لهم ذات وأنواط فكأن هذا أمر لا يريدون حكمه يريدون فعل هذا فالنبي أقسم لهم على أن هذا الذي يعني سألوه وطلبوه هو كما طلب بنو إسرائيل آلهة يعبدونها من دون الله. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بها. لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوه وإنما هو مجرد طلبوه فقط وهم جاهلون بهذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لهم الأمر لكن لو أنه قد بين لهم الأمر وبعد ذلك خالفوه واعتقدوه يكون هذا صعب الشرك يعني وهم يعني يعلمون أن هذا شرك يكون هذا رد لا شك أما الآن ما حكم بردتهم لأنهم جاهلوا الأمر كما قال موسى لقومه قال أنكم قوم تجهلون يعني أن هذا الذي قلتوه وإن كان هو جعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني فعلوا من باب الجهل وإلا لو كانوا عالمين واتخذوا إله من دون الله يكفروا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يعني الذين قالوا هذا قالوا كنا لسه حدثاء عهد بالكفر يعني لسه قبل كم يوم كانوا في مكة وكانوا على الشرك بالله تبارك وتعالى قبل أن يدخلوا في الإسلام فلذلك مثلا عندهم ما هي مستغربة أن يقولوا جعلنا ذات أنواع. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره يعني جزء التكبير عند إذا حصل أمر يعني تعجب منه الذي قال الله أكبر من السنة. خلاف لمن كرهه يعني من كره التكبير عند الأمر الذي يتعجب منه. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع هذه ذريعة يعني ذريعة للشرك لكن هذه في الحقيقة هي شرك يعني مش فقط مجرد ذريعة وإنما هي نفسها شرك. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية خاصة التشبه بهم في هذا الأمر العقاري التشبه هذا مخرج من الدين. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم، النبي غضب صلى الله عليه وسلم، كان هو في مقام التعليم والإنكار فغضب، بين وبين أن الذي فعلوه أمر عظيم فظيع. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني أن من شابه من فعل من هذه الأمة شيء شابه فيه من قبله يصير كأنه سار على يعني سنتهم في هذا الأمر. النبي قال لك اتبعوني سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذر الخزة بالخزة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتم. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. علم من أعلام النبوة أن هذه الأمة يعني سيقع منها مثل ما وقع الأمم السابقة. قول النبي لك اتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، قال شبرا بشبر ذراعا بذراع، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يعني ليكونن في أمتي ما كان في الأمم السابقة، حتى أنه لو كان أحدهم يعني في السابقين يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي مثل ذلك، فأخبر بأن هذا وقع في الأمة، وهذا من أعلامه من أعلام نبوته، لأن الأمر وقع مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع في أمته ألوان يعني من الكفر والشرك مثل ما فعله من كان قبله. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم. يعني الأمر الذي جاء مذموم ذم الله فيه اليهود وجاء به النصارى، يعني إن فعلنا في المذمومين مثلهم، مو معنى أن هذا الذم لهم اليهود والنصارى وحدهم ونحن إذا يعني فعلناه لا نذم، لا، شابهناهم في الفعل يصير مثلهم فنذم كذلك، فليس ما فعله اليهود أو النصارى وذمهم الله عليه تكون بالنسبة إلينا مباح، نقول ما لنا شغل، هذا الله ذم اليهود والنصارى، ما ذمنا اليهود، إن شابهناهم في الفعل وعملنا نفس الذي يفعلون استحققنا يعني الذنب والعقوبة كما اليهود والنصارى. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. نعم. حنا أن هذا من جملة ما يسر عن النار. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذموما كسنة المشركين. نعم، سنة أهل الكتاب يعني في الشر مذموما كسنة المشركين، وإن كانوا أهل الكتاب يعني الذي يفعله في الشر كذلك مذموم، ذمه ما ذمهم الله عليه فنحن إذا فعلناه نذم. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. نعم. بقولهم ونحن حدثاء عهد بكم. نعم. الذي منتقل من الباطل ولسه جديد ما تخلص منه ممكن يبقى في قلبه شيء من هذا الباطل حتى يتخلص منه نهائي، لأنه قالوا نحن حدثاء وعهد بجاهلية، فلذلك قلنا هذا المقال للرسول جعلنا ذات عنوان. نعم. الحمد لله. الشيخ كان فيها ردود على يعني المخالفين. نعم، هو يذكر هذا عشان يعني توضيح هذه المسألة في الشبهات كذلك التي تثار حولها فيجيب على الشبهات هذه بهذه الطريقة. نعم. نعم. هل صوتك شوي؟ المثال أنه متقرر عندهم أن العبادات تبنى على الأمر. على يقصد من يوم السلام الذي هو أسلم جعلنا ذات الموقف. إيه. نعم فهم لذلك قالوا له كده. يعني مبنى على الأمر دي فلذلك طلبوا هذا من الرسول. يعني كل أنهم طلبوا من الرسول هذا ما اتخذوا من أنفسهم. يعني إن هذه العبادة وإنها مبنى على الأمر يعني إنهم هل يؤمرون بهذا. فطلبوا من الرسول يشرع لهم هذا الأمر يعني.